أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا قبل ذلك في كتاب الحدود، وذكرنا أن الله عز وجل قدر حدودا معينة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف تقام حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى في الأرض. وأخبرنا ربنا سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حدا واحدا يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وهنا الحدود، إقامة الحدود تمنع الإنسان من الوقوع في معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. إقامة الحدود دليل على أن الناس مؤمنون الذين يقيمون هذه الحدود، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بما شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يطبقون كتاب الله، يطبقون سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكانت الحدود المقدرة في كتاب الله سبحانه إقامتها دليلا على إيمان الناس أو إيمان الذين يقيمونها. ترك هذه الحدود دليل على كفر هؤلاء، سواء كان كفرا أكبر مخيلا من الملة أو كفرا دون ذلك، بحسب الذي لا يقيم هذا ينكرها ويدحدها ويردها، أو أنه يرى في نفسه أنه من حقه أن يشرع مع الله سبحانه تبارك وتعالى حدودا أخرى غير حدود الله سبحانه، أو أنه يقر ويعترف بأنها حدود الله ولكنه لا يقدر على أن يقيمها لضغوط عليه، لخوف منه، لمعصيته لله سبحانه، فيفرق بين جاهل ومنكر أنه هذا كافر، وبين مقر بأن هذا حق الله عز وجل ولكنه يعجز عن أن يقيمها بدواعي يذكرها أو بحدد يذكرها أنه لا يقدر على ذلك، يبقى على ذلك هذا كفر دون كفر، كما ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحدود قلنا التي فيها إقامة وقطع أعضاء أو فيها قتل عدد قليل، إذا قورنت بالفقه ككل طلع أشياء قليلة جدا. فمن الحدود حد السرقة، حد شرب الخمر، حد القذف، حد الزنا، حد قطع الطريق، الحدود اللي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في الكتاب. ويعرف الفقهاء هذه الحدود بأنها عقوبات مقدرة، عقوبات مقدرة في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. العقوبات المقدرة، المقصود بهذه العقوبات الردع من أجل حق الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا يردع المجرم ويردع من يريد أن يقع في معاصي الله سبحانه لحق الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو لحق المجتمع، أو لحق الفرد الذي من أجله يقام هذا الحد على الآخر كالقذف مثلا. يبقى هنا حماية أعراض الناس، حماية أموال الناس، دماء الناس، كما قدمنا قبل ذلك. يتعلق بهذه الحدود زي ما ذكرت حد قطاع الطريق، وقطاع الطريق اللصوص يقطعون الطريق يأخذوا الأموال. البلطجية قطعوا الطريق على الناس لإظهار القوة والسطو على الناس. فيتعلق بحد قطع الطريق قتال البواة. يبقى هنا قطاع الطريق يقاتلون، إذا كان الأمر أنه إذا يتمسك صعب يبقى يقاتلهم ولو بجيش، يقاتل قطاع الطريق ويقام فيهم حد الله سبحانه الذي ذكره: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هنا الحد في السرقة كان قطع اليد، قطع اليد. الحد في السرقة في قطع الطريق، يقاطع الطريق ليسرق قطع اليد والرجل. الأول ليسرق بيأخذ المال ويجري يهرب بهذا المال، الثاني لا بيرفع سلاح، مش خايف، يرفع السلاح ويأخذ هذا المال عنه وقهرا هؤلاء. فكان الأول اللي بيأخذ المال ويهرب بهذا المال على طريق الخفية تقطع يده التي سرق بها هذا المال على سبيل الخفية. الآخر اللي يتقوى بإيده ورجله تطالع إيده ورجله ويده ورجله، وهنا يجوز المعاقبة بأكثر من ذلك على ما ذكر الله عز وجل، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم والخلاف أو ينفوا من الأرض حسب الجريمة اللي وقع فيها هذا الإنسان. ده إذا كانوا قطاع طريق، مجموعة قطاع طريق، أحد من قطاع طريق، مجموعات صغيرة. لكن إذا كان الآن نوع من أنواع القتال اللي هيكون في عدد كبير من الناس، الأول قطع الطريق هذا كان يقطع ليسرق، ما عارف هذه معصية. الثاني اللي في حالتنا اللي هنذكرها هنا في قتال البغاء، ناس يقاتلون لهم تأويل سائغ عند أنفسهم، يبقى بدأ أن يقول لا أنا من حق أن أنا أقاتل هؤلاء الناس علشان كذا، إني أقبل على هؤلاء الحكام من أجل كذا، لهم تأويل سائغ. فتعلق بهذا الباب باب الحدود قتال البغاء، وإن كان ليس هذا من الحدود، ما هوش من الحدود، ولكن استطرادا في هذا الباب الكلام عن قتال البغاء، الكلام عن حكم المرتد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى أيضا في هذا الباب. يبقى هنا قتال البغاء، والبغاء جمع والمفرد تاعها باغي، باغي وأصلها من البغي، زي ما يقول لنا أصحاب اللغة يقولوا البغي معنى التعدي، بغى تعدى، استطال، وبابه رمى. كل مجاوز للحد فهو باغي، وكل مجاوزة وإفراط على المقدار فهو بغي. يقولون لنا الفقهاء إن البغي تعريفه هو نفس التعريف اللي هو مجاوزة الحد، ولكن في إيه مجاوزة الحد ده؟ يقول لنا البغاة هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام، تكون الدولة فيها الحاكم الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، وجدت مجموعة من الناس لهم تأويل، وجدوا أن الحاكم ده والله بيعمل كذا، أنه بيزود على الناس الأموال، أنه لهم تأويل سائد عند أنفسهم، فيقوم يقولوا نخرج على هذا الحاكم الذي يحكمهم بشرع الله سبحانه، نخرج عليه ونقاتله. هنا الإسلام ينظر لأمر المسلمين، وحدة المسلمين، كونوا عباد الله إخوان. المسلمون دولة وقوة وأمة، الله عز وجل يأمرنا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كون المسلمين يتفرقون، هنا النظرة للأمام، هيحصل إيه إذا تفرقوا؟ إذا تفرقوا تحكم فيهم أعدائهم، يجي الدول الخارجية تنط على بلاد المسلمين، تأخذ بلاد المسلمين لأنهم متفرقون، ينشغل بعضهم ببعض، طيب حنجلكوا إحنا علشان نخطمكم. إذا كان في المسلمين فيهم ظلم وفيهم أهل عدالة وفيهم كذا، ولكن فيهم كتاب الله، فيهم إقامة الصلاة، فيهم الصيام، فيهم البعض من مما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا نزل الكفار استباحوا أرض المسلمين، ضيعوا هذا من المسلمين، قد يقتلونهم وهم يصلون، قد يمنعونهم من الصيام، قد يمنعونهم من أحكام الله سبحانه بالكل. فلذلك الإسلام ينظر للمصلحة العامة للمسلمين. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه، هنا النظرة واحد يريد أن يشق عصاكم، عصى المسلمين، يكون المسلمون مجتمعين على إمام واحد، على حاكم واحد، المسلمون يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يصومون رمضان، يؤذنون بالصلاة، يأمرون المعروف، ينتهون عن المنكر فيهم، وقد يكون فيهم أخطاء منهم ومن حكامهم. ولكن لما يجي إنسان يقول نحن نخرج عن هؤلاء الحكام ونقاتلهم وينشغل بعضنا ببعض، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا، لا احذر من هذا الشيء، احذر، إذا كنت قاتل ما تنساش أن عدوك يتربص بك. وقد رأينا لما توفي النبي صلوات الله وسلامه عليه كيف أن كثيرين ممن كانوا على الإسلام ارتدوا، وإذا بالكفار يتربصون، الروم يتربصون، الفرس يتربصون. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أنه جيش الجيوش لقتال المرتدين، وأخرج الجيش الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، وكان عليه أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان مصرا على ذلك، قتال الروم لتخويف الروم عشان ما يجوش علينا في بلاد المسلمين، ثم تأديب هؤلاء المرتدين ومنع الزكاة وغير ذلك. يبقى هنا المحافظة على دولة المسلمين، عدم التهور في أن الإنسان يضيع ما حوله بنظرة أني أنا ممكن أعمل حاجة قد يعمل هذا الذي يقول وقد لا يقدر على ذلك. لذلك شوفوا في الفتنة اللي حدثت من مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان هذا الإمام العادل من أهل العدالة من أهل الدين الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، الذي هو زوج لبنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم عليه واحدة تلو الأخرى، الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا إنسان، وكل إنسان قد يكون له أخطاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا أخطأ عثمان في شيء مش معناه أن الناس يخرجون على عثمان ويقتلون عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان الشيطان ينزغ بين الناس، عثمان بيعمل إيه ولا أخاه لأمه، وأخوه هذا يشرب الخمر ولا، وعثمان لا يدري هذا الشيء، ولكن الناس شافوا هذا الرجل هو يشرب الخمر فذهبوا يشكونه لعثمان. وعثمان طيب الأول نشوف هل فعلا هذا صحيح ولا صحيح، نحقق في الأمر. ما صبروش على عثمان حتى حقق في الأمر، عملوا فضيحة في كل مكان أن عثمان معين أخاه لأمه في الولاية ومعينه على بلد من البلدان وهو يشرب الخمر، يبقى على ذلك ما يصلحش عثمان أن يكون إمام. هنا نظرتهم ولهم تأويل سائغ عند أنفسهم أن هذا الوالي يشرب الخمر وعثمان سيبه وعثمان غلطان يبقى يقاتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكانت أول فتنة فيها سفك دم عثمان رضي الله عنه، وانفتح باب الفتنة على المسلمين، وبقى كل أمر من الأمور بالجيوش والحرب، وانتهت أمر الخلافة الراشدة. قتل عثمان ثم جاء علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك انتهت الخلافة إلى ملك، بقى ملوك يتداولون أمر المسلمين، ملك وراء ملك وراء ملك، وبقى توريث الملك من ملك لابنه وهذا يورث لغيره. هنا أمر الفتنة تفتح على الناس أبواب شر، ويبقى كل من يريد يوطد الملك اللي هو فيه ما يهموش، تم يقتل من المسلمين، يقتل أبدين من المسلمين. ولذلك كان من عقل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وحكمته لما رفض أهل الشام أن يبايعوه وقالوا سلم لنا قتلة عثمان، هات لنا قتلة عثمان. علي بن أبي طالب ينظر في جيش المسلمين الذي معه، جزء من الجيش من المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بإحسان، جزء ثاني من الجيش من قتلة عثمان، جزء ثاني من الجيش من قتلة عثمان. فإذا كان أهل الشام يقولوا مش هنبيعك خليفة، أنت خليفة وأنت على العين والرأس، بس سلم لنا قتلة عثمان لأن إحنا أولياء عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن معاوية ومن معه، يقولوا إحنا قرايب عثمان، إحنا أولياء دم عثمان، سلم لنا قتلة عثمان حتى نبيعك. كان منهم تفكير لا شك أنه خطأ، أخطأوا في هذا الشيء. لهم تأويل سائغ، تأويلهم إن إحنا أولياء الدم وهذا قتيل قتل وإحنا نطالب بدمه. علي بن أبي طالب يجتمع المسلمين الأول، يجتمع المسلمون على إمام واحد وخليفة واحد وجيش واحد المسلمين، بعد كده نشوف مين اللي بتدعوا علي بقتل عثمان ونأخذ هذا ويقام عليه حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. رفض أهل الشام ذلك، قالوا لا ولا نبيعك لغاية ما تسلم لنا قتلة عثمان رضي الله عنه. فكانت فتنة وكانت الحروب بين أهل من مع علي رضي الله عنه من أهل المدينة أهل الكوفة وغيرهم مع أهل الشام. كم قتل في هذه الحروب من أناس، تجددت الحروب وتكررت. وبعد ذلك جاء الحسن ابن علي رضي الله عنه، وكان أولى الناس بالخلافة بعد أبيه رضي الله عنه، ويتنازل لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. يتنازل الناس يؤنبون الحسن إزاي تسلم الخلافة وإنت أولى منه وإنت كذا، ويذكرهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين. يبقى الحسن ابن علي ترك الدنيا مش عايز كده، مش عايز بس ينصلح أحوال المسلمين. لو إن هذا الجيش وهذا الجيش واحد منهم غلب الجيش لن هيغلبوا إمتى إلا وقد قتل الألوف من المسلمين، أنا شيل دم الألوف دي لا داعي لهذا شيء، أنا صالح ولا داعي للقتال بين المسلمين. وهنا ما فعله الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه صدق فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد رضي الله عنه. السؤدد للإنسان والكرم والشرف له إنه يتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى ويتنازل عن حقه، يهضم نفسه من أجل المسلمين. أما الذي يقول أنا وأنا وأنا أقاتل وأنا أحارب وأنا أسفك الدماء علشان أصل للمنصب الفلاني، يصل لهذا المنصب على دماء الناس الذين معه، وكم فعل الناس هذا الشيء في عصور كثيرة جدا من بعد مقتل عثمان ومقتل علي رضي الله عنه. نشوف هنا خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، قتل عمر، قتل عثمان، قتل علي رضي الله عنه، قتل الحسن مسموم رضي الله عنه، قتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. يتكرر الشيء، قتل قتل قتل. ليه هذا القتل؟ أهو بسبب أن البعض مش راضي عن اللي موجود، نعمل شيء فيكون قتال، بدل ما يتفرغون لقتال الأعداء يبقى القتال فيما بينه وبين أنفسهم، بدل ما يصبحون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون التخريب. الكعبة كم هدمت الكعبة، تهدم وتبنى وتهدم وتبنى، وكل يتأول وكل يتأول إن نهد الكعبة. ليه نهد الكعبة؟ إن ابن الزبير هد الكعبة وبناها على شيء ولسنا من تخريط ابن الزبير في شيء، هدوها مرة ثانية رجعوها على ما كانت عليه. وابن الزبير كان مصيبا في أنه بنى الكعبة على مقام إبراهيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ذلك. ولكن القتال والنظر لتجيش الجيوش ينسي الإنسان النظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى. فتناسى هؤلاء أن يسألوا العلماء إيه اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهل أصاب ابن الزبير في أنه هدم الكعبة لأنه كانت قد حرقت وبناها على قواعد إبراهيم، ولا أنه مخطئ في ذلك؟ هدموا الكعبة وبعد ذلك بنوها على ما كانت عليه في الجاهلية، لغاية ما عرفوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمناها على ما فعلها ابن الزبير، أرادوا هدمها مرة ثانية. استفتوا الإمام مالك رحمه الله فقال لا تكون الكعبة ألعوبة الملوك، كل ملك هيهدها على تأويل من عنده. الحديث النهارده صحيح، هد الكعبة، الحديث النهارده لا مش صحيح، ابنيها على ما كانت عليه قبل ذلك. دعوا الكعبة على ما هي، فتركت الكعبة بعد ما فعل ابن الزبير فيها ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصنعه. الغرض أن الحروب والفتن بين الناس تجعل الناس البعض من يتعطش للدماء، عايز يقتل وخلاص. الحداد اللي خلاه بعد ما كان معلما للقرآن يصير متعطشا للدماء ويقتل مئات الآلاف من الناس، أي خليفة على هذا الشيء؟ هي الدنيا وفتن الدنيا وطلب الرياسة وطلب الإمارة فيها. فيقوم الإنسان يطلب الشيء اللي من أجله يبيع له دينه ويبيع له دنياه ويبيع له كل شيء. ويمكن سمعنا عن بعض هؤلاء اللي صار في يوم أيام خليفة كان يقرأ في القرآن 40 سنة، يفتح القرآن ويقرأ ويتعلم العلم، فلما جاءته الخلافة، لما جاءته الإمارة، قفل المصحف وقال هذا أوان خلق هذا الكتاب، هذا أوان اقفل المصحف، خلاص كفاية على هذا الشيء. والآخر يقول هذا فراق بيني وبينك، فايد علينا كده 40 سنة بنقرأ فيه، خلينا بقى ننتبه لهذا الشيء. والدنيا عجيبة جدا، يعني الإنسان اللي بيطلب الدنيا وبيطلب فيها العلو وقد يبغي فيها، الله عز وجل يملي له ثم يري آيات عجيبة في هذا الشيء يمكن نسمع عن بعضها في أثناء كلامنا في هذا الباب. فالغرض أن ديننا يدعو الإنسان المسلم لأنه لا يكون متهورا، لا يندفع انه ينظر الى غيره، مش كل حاجه بيفعلها الغير خطا. وزي كان الامام الشافعي لما يناقش خصما يقول كلامي خطا يحتمل الصواب وكلامك صواب يحتمل الخطا، يعني دايما حط الامر الاخر، ما تحطش نفسك ان انت 100% وغيرك 0%. فاذا كان الامر كده هتقبل انك تناقش، فما ياتي بالمناقشه وبالجدل الطيب وبالحسنى افضل من الذي ياتي بسفك الدماء وبالقتال. اللي ما بيبقاش القاتل والقتيل هو الملك، القاتل والقتيل هو الشعب وهم المسلمون. هنا يقول لنا في باب قتال البغاة، هم في المنار الصغير عندنا بقى يقول هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوك. يبقى فرق بين قطاع الطريق وبين البغاة. البغاة معتدون، البغاة مجموعة من الناس لهم شوك. يبقى إذا كان ما هم مش مجموعة أو مجموعة ليست لهم شوكة ما فيش مشكلة، والإسلام مش هيحاسب الناس على النوايا التي في قلوبهم. ولكن إذا كان اجتمع ناس جيش وجيشة صارت لهم شوكة يخرجون على الإمام الذي يحكمهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان له بعض الأخطاء والدين الخروج. الدين يقول لك لا ما تخرجش. ليه الخروج؟ أنت مثلا ما تبقى زيهم بتعمل زيه وتعمل أكثر منه. وهل أنت كنت معصوما؟ أو كل إنسان بيقول أنا أعمل وأنا أعمل ويوم ما يتولى ما يعملش حاجة خاصة. فعلى ذلك طالما أن الإنسان يحكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى لا يؤمر بمعصية لا يؤمر بخطيئة، إذا كان دين الله هو المحكم يبقى ليس لأحد أن يخرج على الحاكم لأخطاء قليلة يقع فيها. والدين بيجعل أمر التنصيف الحاكم زي ما هنشوف بعد كده في الكلام عن الإمامة وغيره ما هوش لأحد الناس يعمل اللي هو عايزه ويحل وقت ما يعجبه. يقول له اجعل في كل بلد أهل حل وعقد، أهل حل وعقد العلماء والفقهاء والمسؤولون عن إدارة هذه البلاد يبقى أهل الدين أهل الفقه أهل العلم وسموهم أهل الحل والعقد في البلد. وذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يولوا خليفة ولا يعزلوا خليفة يتنا أهل الحل والعقد في ذلك وهم العلماء. ولما نقرأ في سيرة عمر رضي الله عنه ونعرف أن أهل شورى عمر كانوا أهل القرآن، وأهل القرآن زمان غير أهل القرآن الآن. أهل القرآن زمان كان يقولوا حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى كانوا يتعلمون 10 آيات 10 آيات 10 آيات يعرف الأحكام الشرعية إن في هذه 10 آيات ويقوم بالعمل بها ويأمر معروف وينهى عن منكر يتمرن عليها لغاية ما يجي على القرآن كله على هذا النحو يكون عالما من العلماء. عالم أهدل القراء أصحاب شورى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول لنا هنا في البواء أنهم خارجون على الإمام بتأويل سائق ولهم شوكة ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع ولو لم يكن فيهم مطاع. يعني كأنه عايز يقول إن الخارجون على الإمام قد يكونوا عاملين فيهم رئيس واحد منهم يرؤسهم وقد لا يكون فيهم رئيس ولا غير، ولكن هم مجموعة مجموعون أو مجتمعون على الخروج على الحاكم الذي يحكمهم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين. الأصل في قتالهم قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى البداية أصلح الأصلاح إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. القرآن يدعو إلى ذلك. المشكلة اللي تحل بالصلح تحل بالحكمة والموعظة الحسنة أفضل من أنه الحل يكون بالسيف ويكون بالسلاح. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع عن شيء إلا شان. الرفق يكون في الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين إلا اختار أرفقهما صلى الله عليه وسلم وأيسرهما صلوات الله وسلامه عليه. فهنا في القرآن يقول لنا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سمى ذو المؤمنين وذو المؤمنين اقتتلت الطائفتين يبقى نسعى في الإصلاح بين الطائفتين. فإن بغت إحداهما على الأخرى واحدة تبغي الإصلاح الأخرى لا عايز البغي والاستطالة والدنيا يبقى قاتل التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. فإن فاءت الآن أصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المقصدين. وفي الحديث من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوا. من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم. المعنى إذا اجتمع المسلمون على حاكم واحد يحكمهم بكتاب الله يحكمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دين الله هو الذي يحكم الخلق ويريد الناس التنازع وإن نشيل ونحط إنسان آخر يبقى هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيب اللي بيحكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى ولو له بعض الأخطاء أخطاء على نفسه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى ولكن نفعه لكم تنتفعون بأنه يحكمكم بالعدل بأنه يحسن إليكم بأنه يقيم شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن لو انتبه بعضكم لبعض حتى ولو كان هذا الذي تريد أنت أفضل من هذا اللي مولود على وضع معين ولكن يحكم بشرع الله سبحانه في من هو أفضل منه ممن تتحقق منه الخصال ولكن علشان نشيل ده ونحط ده هيحصل قتال. طيب القتال مين اللي هيقتل فيه؟ الحاكم ولا المحكوم؟ الشعب الذين يقولون لك لا تقتل، اقتل هذا الأخير، اقتل هذا الأخير اللي عايز. لو هو أصلا إنسان فيه خير ما كانش طلب هذا الشيء، طالما إنه الأمر في النهاية واحد، هذا يحكم شرع الله وهذا يحكم شرع الله، أصيب الأول. أنت عايز تكون مكانه، هتعمل إيه أنت أكثر من ما يصنع هو؟ يبقى أنت تريد الدنيا، تريد أنت تكون الحاكم، يقول اقتلوا الأخير، اقتلوا الآخر، بدل ما يقتل الناس ده مع جيش وده مع جيش، يقتل الآلاف، يبقى واحد أهون من آلاف الناس. قال من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه مسلم. وعن ابن عباس مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فليصبر عليه. المعنى أن الحاكم مش معصوم، كل إنسان له أخطاء، طالما أن الأخطاء من الممكن استيعابها وإنما هيش تبلغ لأنه يكون كافرا خارجا من الملة ولا يأمر بمنكر ولا يريح المنكرات للخلق، يبقى على ذلك يصبر الإنسان على شيء من الظلم. يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية، فميتته جاهلية. وقاتل علي رضي الله عنه أهل النهروان، أهل النهروان، هذا علي إمام من أئمة الهدى رضي الله تبارك وتعالى عنه، أهل النهروان هم الخوارج، والخوارج كانوا حفاظا للقرآن، كانوا حفاظا للقرآن، وكانوا متشددين جدا في دينهم، وكانوا يعني أمر إن دم البرغوث عندهم يعملوا عليه حدوث على دم البرغوث، ويسألوا ويستفتوا في أشياء، وهم اللي تسببوا في قتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره من خلق الله سبحانه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يحذرنا من الفتن اللي تكون بين الناس، مش كل إنسان هيكون متشددا يكون على صواب، ومش كل إنسان تشدده يكون نافعا لغيره، ولكن الدين الوسط، والدين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأهل النهروان كانوا يقولون عن علي بن أبي طالب، يكفرونه، يقولون كافر عن علي رضي الله تبارك وتعالى، ويقول حكم الرجال في شرع الله سبحانه. طب إذا كانوا قالوا عن علي هذا الشيء، ما كل إنسان يطلع في دماغه حادة يوم يطلع على الثاني أنه هو فيه وكذا، لابد من ميزان، ولابد من أهل هذا الميزان. الميزان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أهله العلماء الراسخون في العلم الذين يعرفون مقاصد كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحل والعقد اللي يقولون هذا يصلح أو لا يصلح، هذا كفر وخرج عن الدين أم هذا ما زال موجودا عن الدين. فعلى ذلك هنا مولانا علي قتل أهل النهروان، ما قتلهمش كده على طول، ولكن صبر عليه وحذره إن حنسبكم على ما أنتم فيه لغاية ما يحدث منكم شيء. إذا قتلتم إنسانا من المؤمنين، إذا أحدثتم حدثا نقاتلكم، فلم يهتموا لتحذير علي وفعلوا فقتلهم علي رضي الله عنه حتى قتله. يقول لنا في المنار فإن اختل شخص من ذلك، يعني بأن لم يخرجوا على إمام، يعني المجموعة يخالفون الإمام في رأيه، أو أنه يقولون عنه أنه هو اللي باغي، أو خرجوا عليه بلا تأويل سائغ، يعني من غير ما لهمش تأويل ولا غيره، ولا خارجين للدين ولا شيء، أو كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، فحكمه حكم قطاع الطريق، فحكمه. ولذلك هنا ألحق هذا الباب بباب قطاع الطريق. استطرد بيقول نصب الإمام فرض كفاية، إن وجود حاكم لبلاد المسلمين هذا فرض، هذا فرض لابد أن يكون، لابد أن يقوم به الناس، إذا لم يقوموا به يبقى يأسم الجميع. هذا فرض الكفاية، ومعروف فروض الكفاية أنه إذا قام بها البعض سقط الإسم عن الباقين، عن الجميع. إذا لم يقم به أحد أصبح الناس بلد من البلدان ما فيهاش، ليس لها حاكم يحكمها بشرع الله سبحانه، مين اللي هيحكمها؟ إذا كان بلد ليس لها حاكم من الحكام، الناس فيها كل إنسان يحكم، يتحكم فيها قطاع طريق، يتحكم فيها أصحاب القوت، غابة يحكمها القوت، ولكن البلد اللي فيها حاكم، حاكم مسلم يحكم بشرع الله، الآن يحكم بميزان العدل الذي أنزله الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك يقول لنا هنا نصب الإمام فرض كفاية لحاجة الناس لذلك، لحماية البيضة، حماية البيضة التعبير عن الجماعة وعن الأصل وعن الأرض وعن الجهة يسمى بهذه الكلمة يعني البيضة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه ألا يسلط على أمته أحدا يستبيح بيضتهم، يستبيح بيضتهم يعني يستبيح دولتهم، يستبيح أمة الإسلام أو دار الإسلام أو عز المسلمين. لحماية البيضة والذب عن الحوزة، والذب عن الحوزة كلمة حوزة معناها الناحية يعني الجهة يعني، وإقامة الحدود يبقى ولود إمام في الناس يسمى ما يسمى هذا الإمام، يعني يسمونه إماما، يسمونه أمير المؤمنين، يسمونه حاكما، يسمونه خليفة، يسمونه رئيسا، يسمونه زي ما يسمي من الأسماء، فهذا اللي يسميه الفقهاء إمام الناس أو الإمام أو الحاكم لهذه البلد. أما يقول لنا نصب الإمام فرض كفاية يعني وجود إمام للناس، ما يكونش الناس فرادة كل قبيلة لوحدها إحنا لوحدنا، ولا دولة الإسلام لابد أن تجتمع على مكان يجمعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، إذا كان المسافرون هم مسافرين النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم إن ما تبقوش فرادة، وإذا اجتمعتم مع بعض فاجعلوا واحدا منكم أميرا عليكم في السفر، في الحديث في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، فليؤمروا أحدهم، ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، فكيف بمليون مسلم في بلد مثلا؟ يبقى لابد من وجود قائد لهؤلاء حتى يحكمهم بشرع الله سبحانه، وحتى يفصل الخلاف بينهم، وحتى لا يبغي بعضهم على بعض. كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله، كل من ثبتت إمامته، يبقى كلمة إمام تطلق على الحاكم، كل من وصل إلى أنه صار حاكم على المسلمين بالقيد الذي ذكرنا، يبقى هنا يحكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى على ذلك كل من ثبتت إمامته يحرم الخروج عليه وقتاله، طالما إنه ما فيش عذر شرعي للخروج يبقى ليس للناس أن يخرجوا عليه. طيب هذا الإمام وصل إزاي ليكون إماما على الناس؟ لما ننظر في تاريخ الخلفاء حنلاقي أبو بكر الصديق رضي الله عنه صار الخليفة، كيف صار خليفة؟ بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في أحاديث كثيرة يشير وإن لم ينص على أنه هو الحاكم بعد، ما فيش نص لهذا الشيء، ولكن إشارات لما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئنا فلم نجدك من أنت إليه، يقول ائتوا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى هنا دليل أنه إذا مش موجود النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه فليكن لأبي بكر رضي الله عنه. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فيقدمهم للدين أفلا يقدم للدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنه الذي يستحق ذلك. إشارات أخرى في أحاديث أن أبا بكر الصديق أولى الناس بهذا الأمر من الناس، لكن أنه ينص بكلمة أن أبو بكر الصديق الخليفة من بعد بهذا الشيء لا يوجد حديث بهذا الشيء في حديث صحيح يعني على هذا، إنما الإشارات على أنه الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى سواء ثبتت هذه الخلافة أو الإمارة بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق أو بعهد الإمام الذي قبله إليه، بعهد الإمام الذي قبله زي عمر رضي الله تبارك وتعالى رضي الله عنه عهد إليه أبو بكر الصديق إن هو يكون الخليفة من بعد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، فقال راغب وراهب يعني عمر رضي الله عنه وهو لما قتله أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه، فجاءوا لعمر فسألوا ويعني من يكون بعده؟ قال أنا راغب وراهب، يعني راغب في رحمة الله وراهب من ما كنت فيه في هذه الدنيا، وراهب ما خوفا من الله سبحانه. قالوا استخلف، اجعل خليفة من بعدك. فقال أتحمل أمركم حيا وميتا، يعني أنا شيل أمركم وأنا حي وأنا ميت، عين خليفة بأن مسؤول عنه أمام الله سبحانه، لوجدت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي. وشوفوا الإنسان بقى عند الوفاة عند يتمنى أنه ما كانش حاجة، لم يكن شيء. أبو بكر الصديق كان يتمنى يقول يا ليتني كنت هذه المرة بشجرة وبزع من النخلة ولا أوراق منها، يقول يتمنى أنه يكون مثل هذا الغصن اللي فيه الأوراق فأكله بعير فراسه، يتمنى ولا أنه كان على هذه الدنيا خوفا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأبو عمر رضي الله عنه كذلك يقول لوجدت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي. فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني لو أنا عايز أستخلف يعني لي أسوة حسنة في من هو خير مني، أبو بكر رضي الله عنه استخلف. وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص نص صريح على أن أبا بكر الصديق هو الخليفة بعده، إنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارات. لو كان في نص ما كانش عمر رضي الله عنه يترك هذا النص ولا يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك عمر يقول إن أترك فقد ترك من هو خير منه. عبد الله بن عمر يقول فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مستخلف، أنه غير مستخلف. إذا هنا عمر تذكر أبا بكر وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عمر أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مش هيستخلف أحد، وفعلا لم يستخلف واحدا وإنما أشار إلى ستة. إذا هنا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى أبا بكر الصديق، كذلك عمر رضي الله عنه أشار إلى ستة، هؤلاء الستة اختاروا لكم منه واحد فجعل الأمر للمسلمين. يبقى هنا بعهد الإمام الذي قبله كما فعل أبو بكر واستخلف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويمكن لاموا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لاموه إنه إزاي تستخلف عمر وانت عارف عمر فيه شدة وفيه غلظة وفيه قوة وكذا، فقالوا ماذا تقول لله عز وجل إذا لقيت الله وقد استخلفت عليهم عمر رضي الله عنه؟ قال أقول استخلفت عليهم خيرا، استخلفت عليهم خيرهم، عمر بن الخطاب أفضل واحد موجود فيكم فاستخلفت عليكم ولم آلوا في ذلك جهدي. كذلك يكون باجتهاد أهل الحل والعقد، اجتهاد أهل الحل والعقد، وده اللي مفترض أن يكون في بلاد المسلمين، كل بلدان المسلمين، كل عصر وعصور يكون فيها علماء المسلمين، أهل الفقه، أهل الدين، أهل العلم، أهل الورع، أهل الفكر والتفكير والتدبير وأهل النظر. يبقى هنا يجتمعون، شوفوا مين أولى الناس أن يقوم بهذا الأمر. يبقى هنا الترشيح ليس لأفراد الناس، ليس لأفراد الناس يعرفون لما يقولوا مين عايز يكون الحاكم للبلد. الدين ما جعلش هذا الأفراد، لا يكون الأفراد أبدا، وإنما الترشيح من يكون هذا الحاكم لأي بلد من بلدان المسلمين أو الخليفة للمسلمين، الذي يقوم بذلك أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد الأصل فيهم أهل الدين، أهل الإسلام اللي يعرفون دين الله عز وجل، يعرفون أحكام الدين في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم الخبرة ولهم النظر إن مين الذي يصلح لذلك، ولا مانع أن يستعينوا بأهل الخبرات والتخصصات في الأشياء فيدخلون معهم فيها. الأمور اتسعت في بلدان المسلمين، مش هيصلح بس أن هو الفقهاء، تعالوا مجموعة فقهاء شوفوا مين اللي يقول، لا بد يكون هذا له دراية كما سيأتي في شروط الإيمان ما هي الشروط اللي ينبغي أن يكون عليها. لكن الغرض هنا بيقول لنا أنه اجتهاد أهل الحل والعقل اللي بيعين هذا الإمام فيختارون، حتى لو اختاروا مجموعة وقالوا الناس انتخبوا منهم واحدا لا مانع من ذلك. يبقى هنا الاختيار على أسس معينة، ما هوش أن الإنسان حيرشي الناس يقطع لهم قد إيه أموال عشان يأخذ أصواتهم في هذا الشيء، لأن بيكون أهل الحل والعقد منعوا ذلك من البداية، أن الأمر مش أمر فلوس ولا أمر رشوة ولا أمر لا أمر اختيار بناء على كفاءة من الكفء لهذا الشيء. أول الأشياء اللي فيها أن الخوف من الله عز وجل، الحب لدين الله سبحانه، الإقامة لشرع الله سبحانه، العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التمييز والتخيير بين من يستحقون في أن يكون كفءا لصيانة البلد ولإدارة البلد وغير ذلك. يبقى هنا اجتهاد أهل الحل والعقد، وما تقولش أهل الحل والعقد كما نسمعها، هذا خطأ. ما فيش حد من حقه أنه يحل، إن الحل بمعنى أنه يقول هذا حلال، وربنا يقول لا تقول لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إنما هذا الحل، حل وعقد، عقد ربط. حل يبقى هنا بمعنى إن لهم شورى، كلامهم يلزم غيرهم، هذا افعلوا أو هذا لا تفعلوا، هذا يصح وهذا لا يصح. لأن عمر رضي الله عنه جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة، عمر لما اختار ما اختارش واحدا وقال هو ده الخليفة، لا، ولكن أشار إلى ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي أحد هؤلاء، مجموعة من العشرة المبشرين بالجنة. فقال رضي الله تعالى عنه: أو سمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ستة من العشرة المبشرين بالجنة. وقال عمر رضي الله عنه: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني كهيئة التعازية لابن عمر، يعني يكون ابن عمر من ضمن الشهود اللي يشهد، ولكن ليس له من الأمر شيء. إذا ما قالش ابني هو اللي يكون الخليفة من بعدي، ولكن يشهد هذا الأمر، يكون من ضمن من يشهد لكن ليس له من الأمر شيء، رضي الله عنه. ثم يقول: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمره، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. سعد كان عمر ولاه في العراق رضي الله تبارك وتعالى، ولاه على أهل الكوفة، وبعدين شكوه لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فعزله. فعمر الآن يقول للناس والوضع: إني ما عزلتش سعد عن خيانة، ولكن كان عمر ما يحبش المشاكل، طالما إن هناك في مشكلة والكل حيوا على سعد، لا داعي، إن سعد هنا عين أمير آخر غير سعد رضي الله تبارك وتعالى. فالآن يقول: لو أصابت الإمرة سعدا صار هو الأمير عليكم، هذا حسن كويس وأصبتم خيرا، وإلا فليستعن به من تصير له الإمارة. يبقى هنا اجتهاد أهل الحل والعقل أو بقهره للناس، ممكن بقى ما يكونش الأهل حل ولا عقد ولا غيره، وواحد قهر الناس وصار هو الخليفة على الناس، معاه الجيش ومعاه كذا، وصار هو الحاكم على الناس، يحكمهم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا ممكن الناس مش عايزين، الناس مش عايزين، ولكن صار عليهم الآن. هنا القيد هذا بدين الله ولا بغير دين الله؟ إذا كان على دين الله ويحكم بدين الله سبحانه، يبقى على ذلك خلاص يسكت الناس وليرضوا بهذا الشيء. طب إذا مرضوش، ما هو الحل الثاني هيكون إيه؟ يقوم له اخرجوا عليه، الخروج يبقى هذا معه جيش ويخرج الناس يجزي الالاف، يقتل الناس، الامر ما يسويش، انه طالما انه سيحكم بشرع الله سبحانه وتعالى لا مانع من ان يكون اتركه في هذا المكان. هو ظلمه ان خرج على الناس بالقهر، الله عز وجل يحاسبه على ذلك، ولكن انه التغيير دائما يغير مش بالثورة عليه، ولكن اهل الحل والعقد. يبقى الدول المتقدمه والمتحضرة بيكون فيها هذا الشيء اللي مأخوذ من الإسلام أصلا، إنه المحبة في بلاد المسلمين، مجلس الشورى، مجلس الشورى علشان يأخذوا بالكلام بتاعهم ما يعملوش في حاجة، ديكور ديكور في بلاد المسلمين. لكن أهل الشورى أصلا في دولة الإسلام كان مجلس شورى عمر رضي الله عنه حفاظ كتاب الله سبحانه، يأخذ بآرائهم ويطبق هذا الشيء. جاب منين هذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمره به ربه سبحانه، قال: وشاورهم في الأمر. شاورهم ليه؟ شاورهم عشان تخالفهم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير ثم يخالف؟ حاشا له صلوات الله وسلامه عليه. مدح الله المؤمنين وقال: وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، النبي المؤيد بالوحي من السماء، ما محتاج بشورى، فهم الكل يصدر عنه، لو أجمعوا على شيء وهو خلفهم كلامه هو الصحيح صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، مؤيد من الله عز وجل. ولكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليسن لهم السنة الحسنة صلى الله عليه وسلم أن يعملوا بهذه الشورى. نذكر في وقعة أحد كان من رأي النبي صلى الله عليه وسلم المقصف المدينة وعدم القوة، كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرأي كان رأي المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، هو أيضا كان رأيه هذا الشيء. عبد الله بن أبي بن سلول شوية ده كان اللي هو مهيأ لأن يكون ملك المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رجل له دراية وله خبرة، ولكن كان منافقا، لعن الله على المنافقين. فعبد الله بن أبي سلمة رأيه نحن خلينا في المدينة ما نطلعش برا المدينة. عمرنا قد حزننا وإحنا بداخل المدينة. المسلمون قالوا شمعنا في بدر خرجنا لا عايزين نخرج كمان في أخر نخرج منه. فلما كانت الكسر على أن احنا نخرج وربنا يقول شاورهم في الأمر فاستشار قول الأكثر من الناس. هنا الشورى النبي صلى الله عليه وسلم ترك رأيه لرأيهم عليه الصلاة والسلام وخرج معهم. لما يجي في مكان في قتال وينزل بأصحاب يوم بدر وينزل في هذا المكان عشان يقاس ويجي له أحد الناس يقول يا رسول الله هذا يعني وحي من الله عز وجل أم هو الرأي والشورى والمكيدة رأي الحرب والمكيدة ولا ده وحي من الله؟ وحي من الله خلاص انزل في المكان اللي انت فيه. فقال لا بل هي الحرب والمكيدة أو الرأي والحرب والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل التنزل فيه ده مش مكان ما ينفعش هذا الشيء. طيب فين المكان؟ قال لا نشوف الآبار فين أعظم بير موجود فيه مية نحرم من الكفار ونكون احنا وراءه ونغور غيره من الآبار. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي من هذا يوم الخندق يستشير الناس أشيروا عليه نعمل إيه الكفار فضل لهم من ثلاثة وصلوا إلينا نلحق نعمل إيه. فإذا بالسلمان يقول إحنا كنا في بلاد الفرس كنا بنعمل خندق يعجب الرأي النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بحفر الخندق ويحفر مع الناس صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشورى شورى يستشير ثم ينفذ ما قاله هؤلاء الذين أشاروا عليه صلوات الله وسلامه عليه. فكان أكثر الناس شورى لأصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فتعلم منه من بعده ذلك. يقول لنا هنا أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما كعبد الله بن مروان كعبد الملك بن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إماما. هذا عبد الملك ابن مروان وأبو مروان ابن الحكم ابن أبي العاص معروف مروان وله قصة في توليه الخلافة إن يأتي شيء منها. فهنا عبد الملك ابن مروان خرج على ابن الزبير. الزبير كان مفترض أن يكون الخليفة ولكن هذا أرسل إليه بالحداد وكان من أعظم سيئاته الحداد بن يوسف الصقفي الحداث يعني لما يتكلموا عن هذا الرجل كان عادلا عبد الملك بن مروان ولكن من أعظم سيئات تعيينه هذا المجرم الحداد بن يوسف الثقفي. فقتل ابن الزبير رضي الله عنه واستولى على البلاد وأهلها لغاية ما بايعوه إماما. وبعدين بيعلل بيقول في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين لأن في ذلك يعني الغرض إن لما تغلب على الناس يا إما يقوم الناس بأخرجوا عليه يبقى البلاد في حروب على طول يا إما خلاص صار هو الخليفة خليفة يحكم بين الناس بالعدل وينتبه الناس لمصالحهم ومعايشهم وانتبهوا لقتال الكفار بدل ما يبقى القتال بين المسلمين في بلادهم. قال الإمام أحمد ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميرا المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. هنا القيد أنه بيحكم الناس بشرع الله سبحانه يحكم بشرع الله هو نفسه في نفسه فيه شر هو نفسه بيشرب خمر هو نفسه بيعمل كذا ولكن هو بيحكم الناس بإيه الناس يستفيدون بحكمه الحكم بالعدل والحكم بشرع الله سبحانه وذنبه عند الله سبحانه على نفسه. هذا عبد الملك ابن مروان كان يقولون عنه أنه من رجال الدهر ودهات الرجال وكان الحجاج من ذنوبه. هذا كلام الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. صلت طبعا وأرسل الحجاج فقاتل ابن الزبير لغاية ما قتلها رضي الله تبارك وتعالى لغاية ما قتل ابن الزبير. والحجاج يعني يذهب لأسماء أم عبد الله بن الزبير بعد ما قتل ابنها وصلبه ويذهب إليها ويسألها يقول إن أمير المؤمنين أوصاني بك خير أوصاني تأتي ابنها أتي ابنها أوصاني بك خيرا به قال أوصاني بك فهل لك من حالة لك حالة؟ قالت هو بيقول لها يا أمه أو يا أمه. فقالت لست لك بأم مش أمك أنت أنا ابن هذا المقتول ابني هذا المقتول لست لك بأم ولكني أم مصلوب على رأس السنية وما لي من حاجة ولكن أحدثك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في ثقيف كذاب مبير يخرج في ثقيف يعني من القبيلة اللي انتم منها من ثقيف هيخرج منها واحد كذاب والتاني مبين. أما الكذاب فقد رأيناه بتاع المختار ابن عبيد الثقفي أو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وأما المبير فأنت. أما المبير يعني القتال السفاك للدماء، المبير المفسد في الأرض. قالت أما المبير فأنت، فهو بجح بجح، فقول لها مبير المنافقين، مبير المنافقين يعني ما لهاش كذبك. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لا ما يقدرش يقول لها هذا الشيء، ولكن هو يعتقد أنا مبير مبير، بس مبير المنافقين يعني يقتل المنافقين. الحديث أصله في سنن الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير. المبير قتال قتال، بيقولوا لنا أحصر ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 100,000 و20,000 قتيل، قتلهم يعني قبض عليهم وقتلهم، قبض وقتل، قبض 120,000 قتيل ظلما وعدوانا فعلها الحجاج. الأمر الخلافة وطلب الملك وطلب الإمارة أمور اللي يقرأ فيها يشوف قد إيه مر على المسلمين أزمات بسبب هذا الشيء، بسبب الاقتتال على الدنيا، بسبب إنسان عايز الدنيا وبعدين ما كتفوش لنفسه عايز ابنه من بعده وابنه من بعده وهكذا، وفي النهاية لا يتمتع الإنسان بشيء. يعني شفنا ما جرى بين علي وبين معاوية، وكان عليه هو المصيب ولا شك في ذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومعاوية تولى الحكم بعد ذلك وصار هو الخليفة على الناس وحكم فيهم بالعدل وصار فيهم سيرة مرضية، لغاية ما واحد ممن حوله يقوم يقول له خلي ابنك بعدك، خلي ابنك يزيد بن معاوية من بعدك، ولا كان على بابه، ولكن واحد من الحشية يقوم يقول له عين ابنك من بعدك، فإذا به يبايع لابنه يزيد ابن معاوية، يبايع ليزيد ابن معاوية، فالناس غصبا عنهم يبايعون له، بايعوا في حياة معاوية لابنه يزيد ابن معاوية. توفي معاوية رضي الله تعالى عنه وحكم الناس يزيد ابن معاوية، ولم يكن من خير الناس، بل كان يعني فيه شرور كثيرة، فيه شرور كثيرة. والحافظ الذهبي لما يذكره يقول لنا إنه يعني لم يمهله الله سبحانه وتعالى على فعله بأهل المدينة لما خلعوه، قعد فترة الحكم بتاعته 4 سنوات حكم الناس أو 3 سنوات ونصف، وبعدين كان يعني من المصائب اللي عملها أول ما تولى كان قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، في آخر ولايته كان قتل أهل المدينة، تدمير مدينة على من فيها من أهلها، واستباح المدينة 3 أيام ولم يستمتع بذلك بل خزله الله ومات، وكان خد البيعة بعده لابنه من بعده، ابنه معاوية ابن يزيد ابن معاوية. معاوية ابن يزيد، هذا يزيد معاوية كان عنده 33 سنة لما تولى الخلافة، بايع لابنه ابنه كان عنده 21 سنة، وكان شابا طيبا، وكان يعني يحب العدالة وما لحقش راحة يقعد فيها، هذه بايعة الأب لابنه والابن لحفيده، قعد قد ايه ابنه فيها له معاوية ابن يزيد، شهرين يدوب في الخلافة، وبعدين لما جه يموت كان عاقلا، رجلا عاقلا عنده 21 سنة وشابا طيبا عاقلا، فقالوا له استخلف، قال احملها حيا وميتا، ما استمتعت بها حيا، اصبر على مرارتها ميتا، يعني وانا حي ما استمتعت بها شهرين واديني بموت، اشيلها انا بعدكم ميتا، ومرضاش يعين احدا من بعده، فكان ازكى من ابائه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الفتن تغر الانسان وتجعل الانسان يعني ما يعرفش، ما يفكرش جيدا فيما هو امامه. هذا يزيد ابن معاوية يقول لنا الحافظ الذهبي لم يبارك الله عز وجل له في عمره، يعني في الخلافة ما فيش بركة فيها، 4 سنوات فيها قتل للمسلمين وفيها تشريد للمسلمين وفيها ما فيها، لغاية ما مات ولا يذكرونه بخير بعد ما مات هذا الإنسان، لأن الحافظ الذهبي رضي الله تعالى عنه لما يذكره يقول أننا لا نحبه ولا نسبه، لا نحبه من مصايب وكذا ولا نسبه، نسبيه ان احنا نسبه كذا، لكن غرض ايه اللي يخليه يسفك دماء اهل المدينه، يستبيح المدينه، مدينه النبي صلى الله عليه وسلم يستبيحها 3 ايام تنتهك فيها الاعراض وتسرق فيها الدماء وتؤخذ فيها مدينه النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد ابن معاويه، ثلاث أيام تستباح مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قد إيه من الأسان يحمله هذا الإنسان الآن عند الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ والمطلوب إيه؟ المطلوب الدنيا، المطلوب الإمارة، أن يكون أميرا على الخلق. بعد معاوية بن يزيد ابن معاوية بدوا يفكروا مين يكون خليفة. كان ابن الزبير متحكما على بلاد الحجاز، وبايع له أهل الكوفة أناس وغيرهم، ولكن أهل الشام بدأوا هم يقولوا. كاد مروان ابن الحكم أنه يبايع لابن الزبير، كاد مروان، ومروان ما كانش لقيمة، كانش لأي قيمة مروان ابن الحكم، ولكن لما أراد يبايع ابن الزبير الدنيا غرته. أبايع ابن الزبير، طب أنا ممكن يكون معي أهل الشام، ما نشوف مصر كمان مع الشام، يلاقي أنه قدر يأخذ مصر والشام، طب منقتل ابن الزبير بالمرة، ويبقى إحنا اللي لنا الخلافة وطيع من ابن الزبير، فإذا به يقاتل على ذلك لغاية ما بوي عليه في الشام سنة 65، وصار إلى مصر وأخذ مصر، ويعني صار بعد ذلك له التحكم، ويمكن كان يقول من أولى بها منا، من أولى بها منا من الخلافة، أنا أولى الناس بهذه الخلافة. والكلمة قالها معاوية بن أبي سفيان قبل ذلك، قال من أولى الناس بها منا. أما بيجي في أمر الدنيا أحيانا الإنسان ينسى فيقع في شيء. نرى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى فيما رواه الإمام البخاري أن معاوية جمع الناس بعد ما حصل الصلح اللي بينه وبين الحسن ابن علي رضي الله عنه، وبيقول من أولى الناس بها منا، يعني يقول أنا أولى الناس بهذه الخلافة. ابن عمر كان حاضرا، فهو بيكلم سيدة حفصة رضي الله عنه بيقول أما حضرت وكان معاوية يقول كذا وكذا، أهي فلتت لسان معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا شك أنه خطأ، ليس أولى الناس بها ولا شيء، أولى الناس بإيه؟ عبد الله بن عمر بتقول له أما أجبت حفصة، تقول لابن عمر قال والله لقد حللت حبوتي وأردت أن أجيبه، أردت أن أجيبه. طب كنت هتقول له إيه؟ قال كنت أقول له أولى بها منك من قاتلك وأباك على الإسلام، أولى بها منك اللي قتلك أنت وأباك على الإسلام، أنت معاوية بن أبي سفيان، وأنت جاء أبوك في يوم الخندق على رأس الكفار، اللي قاتل أباك يوم الخندق هو أولى بها منك، كعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره، هؤلاء أولى بها منك. وبعد ذلك قال ثم تذكرت الجنة وما أعده الله عز وجل فيها فتركت ذلك، تركت ذلك، يعني مرضاش نيوت، خلاص انت قلت كده، انت احمل هذه الكلمة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. مروان ابن الحكم، مروان يقول قرأت كتاب الله من 40 سنة، من 40 سنة وانا اقرأ كتاب الله سبحانه، ثم اصبحت فيما انا فيه من هرق الدماء وهذا الشر، ثم اصبحت بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد سنين طويلة وهو يعمل الخلافة لابنائه. من بعده كان له اثنان، اللي هو عبد الملك بن مروان وعبد العزيز ابن مروان، اللي هو عبد العزيز ابو عمر ابن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعقد الخلافة من بعده لابنه عبد الملك ابن مروان. مروان ابن الحكم، مروان هذا قتل أحد العشر المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الذي قتله كان مروان ابن الحكم، على الدنيا، على الدنيا طلب الدنيا وأخذ من الدنيا وصار خليفة، وكيف مات؟ كيف مات؟ تزوج بامرأة كانت لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، كانت ليزيد ابن معاوية، تزوج امرأة يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، لما تزوجها كان لها من هذا أو من يزيد ابن اسمه خالد كان معها، غير معاوية ابن يزيد ابن معاوية اللي كان خد الخلافة شهرين ومات، هذا آخر هو خالد ابن يزيد ابن معاوية، أم خالد غير أم معاوية، أم خالد غير أم معاوية ابن يزيد. فمروان تزوج بأم خالد هذه، في يوم من الأيام بيشتم خالد، بيشتم وسبه بأمه، لما سبه المرأة شرجت فخلته داخل البيت، نام على السرير، واحد جايبه مخدة ضخمة حطها عليه، وجت هي والجواري قعدوا فوق المخدة، مات مخنوقة، مات قتلته الله. هنا طلب الدنيا وطلب الخلافة وأراق الدماء قد إيه أراقه، وشوفوا مات إزاي، مات على هذا الشيء. كثير من الناس انظر للعبرة بالموت، يقوم الإنسان يقول ليه أسفك الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من سفك الدماء ويقول لنا لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لذلك الإنسان المؤمن لا يتهوى في ذلك، في سفك الدماء، في طلب الدنيا، في التحيز لإنسان على إنسان آخر من غير ما يعرف ليه هو متحيز لهذا وليه يعمل هذا الشيء. طلب الدنيا يؤدي بصاحبه إلى ما رأيناه في مثل ذلك. يقول لنا في المنار، وقال في الغاية: ويتجه لا يجوز تعدد الإمام، وأنه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمه كالإمام. لا شك طبعا أن وجود إمام واحد للمسلمين، خليفة واحد للمسلمين، هذا أفضل من وجود مئات الأمراء وكذا، ولكن الواقع يفرض نفسه، الواقع يفرض نفسه. كان آخر من كان من خلفاء المسلمين، وكان المسلمين لهم دولة يخاف منها الغرب، يخاف منها الدولة العثمانية اللي بيقول لنا الآن خلافة الرجل المريض، دولة الرجل المريض، لكن كانت مخوفة الدنيا كلها، كانت دولة بتحكم بالإسلام، وخلافة الرجل المريض الرجل المريض، ولكن كان لها اسم ولها كيان بين الناس، لأنها دولة إسلامية، عالم إسلام. بعد ما تفتتت وقدر اليهود على تفتيتها، جعلوا لهم أتاترك يدخل فيها يضيع الإسلام ويلبسهم بلباس الكفر والبعد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويزعم أنه التحرر من دين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هنا في زمن مثل زماننا يجوز يقول لكل بلد من بلدان المسلمين لها حاكم، لها أمير، لها رئيس، لها كذا، إن هذا الواقع اللي يصعب تغييره، يبقى يكون على ما هو فيه. يعتبر كونه قرشيا، قرشيا ذا اللي هو الخليفة، الخليفة اللي على الناس، إذا كان المسلمون في كل اجتماع وقصاد المسلمين دولة واحدة، الخليفة حين يريدون ينقوا مين يكون الخليفة، يبقى هنا شروط معينة تكون فيها. مش هنقول إذا بغيت شروط يبقى خلاص بقى ولا خليفة ولا غير، لا، ولكن إذا وجد هذا الشيء بهذا أولى الناس بأن يكون الخليفة على الناس. يبقى يعتبر كونه قرشيا، وحيذكر صفات كثيرة، ويبقى الأمثل الأمثل اللي تجتمع فيه كل الصفات هذا أولى، اللي ما فيش بل أقل واللي بعده هذا. يعتبر كونه قرشيا لقول المهاجرين للأنصار: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش. وقال أحمد في رواية مهنة: لا يكون من غير قريش خليفة. ده طبعا إذا وجد قرشي يصلح للخلاف. برضو في مدح قريش جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في مدحهم، وإن الإنسان ما يتخص القرشيين قدرهم، وإما من ذلك ما رواه أحمد من حديث سهل بن أبي الأسد، ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش قام على باب البيت عند الكعبة، وكانوا فيه، يقول أنس، ونحن فيه، فقال: الأئمة من قريش، وإن لهم عليكم حقا ولكم عليهم حقا مثل ذلك. يبقى الأئمة من قريش، بهذا الأصل أن يكون الإمام قرشية. قال: الأئمة من قريش، طالما وجدوا بهم الأولى، طالما فيهم صفات اللي يستحق بها ذلك. قال: ولكم عليهم حقا مثل ذلك، ما إن استرحموا فرحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قريش أنهم يستحقون أن يكون أئمة إذا كانت فيهم هذه الصفات، إذا كان من صفاته إذا استرحموا رحموا، قدروا فيعفون مع القدرة، ويرحمون مع قدرتهم على المعاقبة، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا. يبقى إذا عاهدوا الخلق يوفون بالمعاهدة، وإن حكموا عدلوا، يقول يحكم ويعدل. العدل يكون بشرع الله سبحانه وتعالى، نقول يعني الحاكم الذي يحكم فيعدل، هذا الذي يحكم بشرع الله عز وجل، هذا العدل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كذلك جاء في مستدرك الحاكم حديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها، وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه. يبقى في النهاية بحطنا أصل إن الأمير يكون من يكون، ولكن المهم أنه مسلم يحكم بكتاب الله عز وجل، يحكم بالإسلام. فإذا كان الإنسان يخير بين إسلامه وضرب عنقه، لا، يبقى يقاتل ويجاهد في سبيل الله سبحانه وفي سبيل إقامة شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليقدم عنقه. أيضا جاء عند ابن أبي شيبة من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من قريش ولا تعلموها، وقدموا قريشا ولا تؤخروها، فإن القرشي قوة رجلين من غير قريش. هنا ذكر ميزة أخرى للقرشيين، يقول تعلموا من قريش، هم أولى الناس بالعلم الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيته وغيره، فتعلموا من هؤلاء، تعلموا من قريش ولا تعلموه، وقدموا قريشا ولا تؤخروها، فإن للقرشي، ودي المزية التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قوة رجلين من غير قريش. الأحاديث ذكرناها كلها صحيحة، وفي رواية عند الطبراني: ولولا أن تطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله تبارك وتعالى. يبقى الغرض أنه من صفات الإمام إذا كان خليفة للمسلمين أن يكون قرشيا، لا إذا كان في مجموعة وللناس اختيار يبقى الاختيار لذلك، لكن إذا تولى على الناس إنسان لا قرشي ولا غيره صار هو اللي عليه، انتهى الأمر إذا كان يحكمهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعدل بين الخلق. يبقى هذا القيد. من صفات الإمام أو الخليفة أن يكون بالغا، ما يصلحش أن يكون الخليفة طفلا صغيرا، يبقى يجي الخليفة يأخذ البيعة لابنه الطفل الصغير هو اللي يكون الخليفة على الناس، ولما يكبر يبقى هو الحاكم على الناس ويخلي والي عليه معه، هذا لا يصح، هذا لا يصح ولا يجوز. يبقى هنا لابد ليكون الخليفة على الناس رجلا كبيرا بالغا عاقلا سميعا بصيرا، ده من صفات الإمام وصفات الحكام، أن البلوغ العقل، ما يكونش إنسان مجنونا، أن يكون سميعا بصيرا، ما يكونش أصم ما يسمعش، ما يكونش أعمى، وهنا الصفات حتى يرى المسلمين، يرى الناس، ما يبلغوش الأخبار تكون أخبارا كاذبة، لابد يراها ولابد يسمع، ناطقا حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حرا لا يكون عبدا، العبد مشغول بسيده ولا، فلا يصلح أن يكون إماما أو حاكما للناس. أن يكون ذكرا، وهذا قيد، إن الحكام الحاكم للبلد الأمير المؤمنين الخليفة على الناس لابد أن يكون ذكرا، لا يصلح فيه أنثى، يختلفون لبعدهم عن الدين، لأن الدين آخر حاجة ينظرون إليها. الأصل في الخليفة أو في الحاكم أنه هو الأعلم بدين الله سبحانه، وأنه يصلي بالناس إذا كان هو الموجود كما كان يفعل أبو بكر وعمر رضي الله عنه غيره. كيف تكون الإمامة والحاكمة امرأة؟ مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإن جاء العلماء الآن اللي ينافق بعضهم ويجامل بعضهم ويكذب بعضهم فيقوم ويقول لك إنه لا ده الحديث ده خاص بصورة معينة، بس صورة معينة، هم إذا تكلموا في أصول الفقه وجاء مسألة على حسب أهوائهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويتشدقوا بيها ويورينا إن هم عارفين أصول الفقه كويس جدا، فإذا جاءوا في هذه المسألة يقول لك العبرة بخصوص السبب، وسيبك من العموم الآن علشان ما الغرب عايز، الغرب أمريكا عايز الحكام يكون المرأة تكون حاكمة على بين المسلمين، يبقى تجيك أنت تقول له لا حرام، لا مش حرام، اعمل فيها أي حاجة، خليها الحديث ضعيف، مش عارف الحديث ضعفه إزاي إذا كان موجود في الصحيح، يبقى خلاص خلي الحديث اللي معنا تاني، ده هي المرأة دي بس اللي هي بنت كسرى. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا الأمر فيه قال: إن الرجل مات وولوا عليهم فقال: لا أفلح قوم، فأطلقهم أي قوم، ما قالش هؤلاء، لا أفلح القوم، يبقى دول يقصدهم صلى الله عليه وسلم، لكن بيقول لك بيطلقها بيعامل قوم، هذه نادرة فيقول لا أفلح قوم، هنا أي قوم يولون عليه امرأة تكون هي الحاكمة عليهم لا يفلحون، لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإذا بهم يؤولون التأويلات باردة سمدة غسة هزيلة ملهاش معنى، هم أنفسهم غير مقتنعين بذلك، ولكن المجاملة في الكلام حتى في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهنا الفقهاء يقولون لابد يكون الحاكم ذكرا، لابد أن يكون عدلا عالما ذا بصيرة، عدلا لا يكون فاسقا حين التولية، ولكن قد يكون بعد ما يصير حاكما قد يفعل أفعالا يكون فاسقا بسببها، فلا يكون هذا مما يعزله، لكن ابتداء مثل هذا لا يجوز أنه ينتقد يكون حاكما أو أنه يختار الناس. ولكن فرضنا بعد ما صار حاكما شرب خمرا، بعد ما صار حاكما ظلم أناسا، ولكن لازال يحكم بشرع الله سبحانه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ظلمه وبغيه على نفسه كغيره من الناس، ولكن حكمه بشرع الله يستفيد منه المسلمون. يكون عالما عالما بدين الله سبحانه وبأحوال المسلمين وبحادث المسلمين، ذا بصيرة له خبرة يعني كافعا ابتداء ودواما، يعني كفءا لهذا المنصب اللي هو فيه ابتداء وتدوم هذه الكفاءة. إذا جاء في يوم الأيام لا ما فيش هذه الكفاءة يبقى يعزل بسبب ذلك. يبقى الصفات اللي ذكرها أنها لابد أن تكون متوفرة في الحاكم، يعلل بأنه الاحتياج إلى ذلك في أمره ونهيه وحربه وسياسته وإقامة الحدود ونحو ذلك، ولأن العبد منقوص برقه مشغول بحقوق سيده. أمال الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيب، عليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، هنا يقال لأهل الإمارة الخاصة وليست الإمارة العامة، إنما يصلحش يكون أمير الناس العامة عبدا، كيف يكون هذا؟ لو كان أمير الناس عبدا يبقى هنا سيده هو الحاكم الحقيقي، سيد هذا العبد وقت ما يحب يبيعه، لا الإنسان وقت ما يحب أنه هو يعتقه وقت ما يحب أنه هو يشغله، يبقى هنا الحاكم لا يكون عبدا. ولكن لما قال هنا إما على وجه المبالغة أو أنه قالها صلى الله عليه وسلم، معنى أنه لو كان في نحو سرية في نحو شيء يسير، أما الإمارة العامة حكم للمسلمين لا يصلح فيه إلا الحر. يقول والمرأة ليست من أهل الولاية، المرأة ليست من أهل الولايات يعني ما هيش هي لتكون حاكمة على الناس. قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. ما أفلح قوم، أي قوم يولون أمرهم امرأة لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو الصادق المصدوق. والإنسان حين يقول المرأة اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ناقصات عقل ودين، وإن كان وبيعترفوش بذلك، يقول لك لا الكل العقول زي بعض، المرأة زيها زي الرجل، حتى وإن قال علماء الطب إنه عقلها ينقص عن عقل الرجل، وإن المرأة يأتي عليها أسبوع في الشهر، الأسبوع اللي قبل الدورة بتكون عقلها زي المجنون، وفي بلاد الغرب بيحاولوا إن هم يقننوا قوانين فيها إنه إذا المرأة جنت جناية في الأسبوع اللي قبل الدورة مباشرة إنه يخفف عنها الأحكام لأنه مش مسؤول عن تصرفاتها. يبقى هنا الآن بيبتدي حبة حبة يقول إنه لا في نقصان من المرأة عن الرجل، ولا يخاف ان هم يزيعوا مثل هذا الشيء، لكن واحد يسأل المرأة زيها زي الرجل، وعهد الحرية تحررت المرأة يعني خرجت من الدين وتحررت، سعد زغلول حررها ورد على للنساء خلعوا النقاب وخلعوا الحجاب ورموا على الأرض وتحرروا بذلك، خلاص بقت المرأة زيها زي الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ينعزل بفسقه، يعني الحاكم هنا ابتداء لا يجوز تعيين حاكما فاسقا، لا يجوز تعيينه، لكن إذا صار وبعدين بدأ فعل أفعالا من المعاصي بحيث أنه نقول هذا فسق الذي يفعله لا ينعزل بذلك. أمال في أحكام القضاء يقولون القاضي ينعزل بفسقه، يقول المفسدة اللي في عزل الحاكم أعظم من المفسدة اللي في عزل القاضي. القاضي لما يعزل الحاكم حيولي غيره، الحاكم لما يجي البعض الناس يقول لا هنعزلك ونخرج عليك عشان نعمل قتال، قتال بين الناس، لكن إذا وجد أهل حل وعقد في البلاد لهم قوة، لهم سلطان، لهم قدرة، أنه يقول لا والله أنت تعمل هذا خطأ، لا يجوز لك أن تفعل هذا الشيء، استقم على دين الله وإلا عزلناك. يبقى أهل الحل والعقل يولون ويعزلون، يبقى فيه بين المسلمين من يأمر معروف وينهى عن المنكر حتى ولو مع الحكام، ولا ينعزل لنا بفسقه إلا أن يكفر كفرا صريحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى مسألة أنه يقرض على الحاكم إذا كان منه الكفر البواح الذي لا يحتمل التأويل، هذا في الحديث المتفق عليه. تلزمه مراسلة البغاة، رجع ثاني بقى للكلام عن البغاة، قال وإزالة شبههم وما يدعون من المضال، يعني بيقول إذا وجد في البلد من يأخذ ببعض الأفكار اللي ممكن تؤدي للقتال اللي بين الناس، هل نأخذ هؤلاء الناس ونعدمهم مثلا على طول كده؟ هل نأخذ ونحاسبهم على أفكارهم؟ بيقول لك لا، إذا كانوا يتجمعون بحيث أنه يخشى يعملوا هذا، يبقى الآن يناقش هؤلاء في أفكارهم التي يقولونها ويحذرون، كما صنع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه مع أهل البصرة في يوم الجمل، فقبل الوقعة وأمر أصحابه أنه لا يبدأوهم بالقتال لغاية ما يزيلون الشبه التي عندهم. كذلك جاء عن عبد الله بن شداد أن علي رضي الله عنه لما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فوضعوه كتاب الله 3 أيام، كان الحرورية هم الخوارج يعني كان عددهم 6000 واحد، فعلي بن أبي طالب جمع الناس وناقشهم في هذا الشيء وبين لهم الحجة اللي فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان منه جاب مصحف وقال حدث الناس، قال اجمعوا لي الناس ولا يأتي إلا حافظ القرآن، يعني لا يجتمع إلا حفاظ القرآن. فعلا جمعوا حفاظ القرآن لعلي رضي الله عنه، وعلي جاب مصحفا وقال لهذا المصحف يعني يكلم يقول حدث الناس، قالوا تكلم مدادا ورقا، تكلم حبر ورق حيرد عليك المصحف. فعلي رضي الله تبارك وتعالى أراد أن يجذب انتباه يعني حتى يحدث بما يريد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال بيني وبينكم كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله عز وجل يقول في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كان الخوارج يقولون إن علي حكم الرجال في دين الله، يحكم الرجال يعني فيما حدث بينه وبين معاوية، فاختاروا حكمين عبد الله عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري رضي الله عن الجميع، فحدث الحكومة اللي بينهم، ويعني قصة معروفة. فالخوارج قالوا إزاي أنت تحكم الرجال في شرع الله، فمش من حقك أنك تعمل هذا الشيء. فعلي بن أبي طالب يقول يعني تحكيم إذا بعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها رجلين في رجل وامرأة، هذا ولا تحكيم رجلين في دماء المسلمين بدل ما يقتتل المسلمين ويقع الألاف من المسلمين قتلى فنحكم رجلين أيهما أفضل؟ فأتى بالحجة الأقوى، إذا كان في رجل وامرأة حكمنا في ذلك. كذلك ابن عباس لما ذهب إليهم ناقشهم بمثل ذلك الذي قاله عليه، وزاد على ذلك في التحكيم في أمر الصيد الذي يقتل في الحرم، صيد يقتل في الحرم فيحكم فيه ذو عدل منكم، إذا كان صيد قتل في الحرم يحكم فيه ذو عدل، ألا يحكم بين المسلمين بين رجلين يحكمان بينهم في ذلك؟ قال فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل، ونقموا علي أن كتبت معاوية، كتب علي بن أبي طالب يعني لما أرسل لمعاوية كتب قال هذا من علي بن أبي طالب، قالوا إزاي لما تقولش من أمير المؤمنين، إذا كنت أنت شلت مع نفسك اسم أمير المؤمنين بنت أمير الكفار. الكلام الهايف التافه اللي يقوله الإنسان، يعني بيقولوا لعلي بن أبي طالب أن أنت إحنا بنكفرك، أنت كافر، ليه كافر؟ لما أنت كتبت الجواب لمعاوية ما قلتش أمير المؤمنين، طالما أنت شلت من اسمك أمير المؤمنين بنت أمير الكفار، ببساطة يكفرون علي رضي الله عنه. فيقول ويحتج عليهم بأنه في يوم الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو كتب النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل رفض ذلك وقال لو كنا نعلم أنك رسول الله قد ظلمناك إذ قاتلناك. لا، ما نعرفش أنك رسول الله، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فمحى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب فيها محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه. هل لما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم محى عن نفسه صفة الرسالة؟ فعلي بن أبي طالب يحتج عليه بذلك، الذي فعلته هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فناقشهم، قعد معهم 3 أيام، فرجع منهم تلتين الخوارج رجعوا، 4000 من 6000 الباقون قاتلوا علي رضي الله عنه فقتلهم جميعهم لعنة الله على الظالمين. للحديث بقية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.